على آله وصحبه ومن والاه، والعاقبة لمن اتقى وخاف الله من بعد. فالحمد لله على ما من به علينا من النعم، فإن نعم الله علينا عظيمة وآلاؤه جسيمة، ونعم الله علينا تترى لا تعد ولا تحصى، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن. ومن هذه النعم ما رزقنا الله جل وعلا به من البقاء في هذه الحياة الدنيا إلى هذه الساعة المباركة، فهذه نعمة عظيمة عليك يا عبد الله، وتستوجب عليك أن تشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وهي نعمة العمر. وتملأ هذا العمر بفعل الطاعات وترك المحرمات واجتناب المنهيات، وهذا هو شكر الله على هذه النعمة، لأن كل نعمة لها شكر، والشكر لا يكون باللسان فحسب، لا، إنما يكون الشكر باللسان وبالجنان يعني القلب وبالأركان يعني الجوارح. الشكر يكون بماذا؟ باللسان يترك ما حرم الله ويسمع ما أحل الله. العين تترك النظر الحرام والمحرمات والخنا، سواء كان مباشرة أو سواء كان من خلف الشاشات. بعض الناس إذا كان أمام هذه الشاشة يحطها على أي قناة ولا يهمه، خاصة حينما يكون لوحده، إذن يحرص العبد من هذا الذنب العظيم. كذا الأذن يعصمها عما حرم الله من الكذب والغيبة والنميمة ومجالس البدع والمحدثات والشرك ومن الغنى وكل ما حرم الله جل وعلا. وأيضا هذا اللسان يطلق بالذكر ويترك القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك كل آفات اللسان من الشرك بالله جل وعلا والبدع والكبائر والصغائر من الكذب والغيبة والنميمة ويقول الله جل وعلا بغير علم، والسب والشتم والتفاخر في الأنساب والطعن في الأحساب، يترك كل ما حرم الله جل وعلا ويشغل هذا اللسان بذكر الله جل وعلا. فهذا من نعمة الله جل وعلا، فيشكر الله جل وعلا بهذه النعمة وهذه الجارحة أن يصرفها في طاعة الله جل وعلا. كذا يشكر الله جل وعلا باليدين والرجلين ألا يذهب إلا إلى أمور طيبة وحلال، يمشي للمساجد، يمشي لطلب العلم، يمشي في طاعة الله جل وعلا، يمشي في تفريج كربة على مسلم، تفريج هم، يمشي في السعي على الأرامل، يمشي في السعي في قضاء حوائج الناس، يسعى في طاعة الله جل وعلا بهذه الرجلين، كذا في اليدين يفعل ما يقربه إلى الله جل وعلا في هاتين اليدين، لأن هذه الجوارح مسؤولة يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن كل شيء راح مثل ما أن الله جل وعلا أنطق هذه اللحمة وهي اللسان قادر أن يسكتها وينطق هذه اللحمة جل وعلا. إذن الشاهد منك قريب، انتبه انتبه من اقتراف الحرام، انتبه من فعل الحرام، الشاهد منك قريب. والشاهد حينما يكون قريب يكون كلامه فيه بلاغ وفيه وقع، حينما يكون الشاهد على رجال ولده ولا الشاهد على الولد أبوه خلاص يعرف حاله ولا لا، كيف يقدر الشاهد منك؟ إذن يحرص العبد بأن يقترف هذه الجوارح فيما يرضي الله جل وعلا وفي مرضات الله تبارك وتعالى شكرا لهذه النعم. قد أردنا في أول كلمة أن يكون الكلام على العمر واقتنام العمر والأوقات بالأعمال الصالحات، ولكن بدا لي بعدما بدأت بشكر الله جل وعلا أن يكون الكلام حول عنوان السعادة في الدنيا. وعنوان السعادة في الدنيا هو الشكر على العطية والصبر على البلية والاستغفار من الخطية. هذه كم واحدة؟ ثلاث. ما هي؟ الشكر على العطية والصبر على البلية يعني البلايا والمصائب والاستغفار من الخطية، أي أن يكون ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فهذه عنوان السعادة كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذه عنوان السعادة. فقد تقدم الكلام على الشكر لأن الشكر سبب للزيادة كما قال جل وعلا ولقد تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال جل وعز اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالحمد لله والشكر على كل ما تفضل به علينا ربنا من النعم وكلما تجددت نعمته من النعم، لأن الشاكرين لهم عند الله جل وعلا منزلة عظيمة. قال جل وعز أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالشكر لله أولا جل وعلا، إذن يشكر العبد ربه على كل ما أتاه الله جل وعز ويغتنم هذه النعم في طاعة الله، فهذا من شكر هذه النعم، هذا من شكر هذه النعم. وأن يتحدث بما أنعم الله عليه، وأما بنعمة ربك فحدث، لا على سبيل الفخر والافتخار ولا، لكن على سبيل الاعتراف بنعمة الله وفضله عليك يا عبد الله، أنك ما كسبت بحولك ولا طولك ولا قوتك ولا إرادتك، إنه هو بمحض فضل الله جل وعلا. قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعوا. فضل الله علينا عظيم جل وعلا، فيشكر عبد ربه، يشكر الله جل وعلا على نعمة الأمن والأمان التي نعيشها ولا يعيشها كثير من بلاد الدنيا، يشكر جل وعلا على نعمة تحكيم شرع الله في هذه البلاد وهي المملكة العربية السعودية، فغيرنا من البلاد بل ولا بلاد في الدنيا تحكم شرع الله لهذه البلاد، هي نعمة عظيمة. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقام حد من حدود الله، حد واحد خير لكم من أن تمطروا 40، يعني 40 يوم. ففضل الله علينا عظيم، فنشكر الله جل وعلا، اشكر على نعمة الصحة والعافية، اشكر الله على نعمة السمع والبصر، اشكر الله على نعمة الأبناء والذرية، اشكر الله على نعم الله علينا عظيمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله علينا عظيمة. فأذكر بورث الكلام حول شكر النعمة من حيث ذكر هذه النعم من الله جل وعلا، ومن حيث الآيات الحاثة على الشكر والأحاديث، ومن حيث الأوراد والأعمال التي يكون فيها شكر الله جل وعلا يطول فيها كامل. لكن أردنا ما تقدم الإشارة، ونختم بورد واحد يتكرر معك في اليوم مرتين، ألا وهو من أذكار الصباح والمساء، وهو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم فقال اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدى شكر يومه. فإذا قلت هذا الصباح أدت شكر يومك، إذا قلت في المساء أدت شكر ليلتك، فأدت شكر يومك وليلتك كل يوم. نعيد هذا الحديث، أن يقول العبد اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ما العيد أن هذا الحديث؟ ما العيدة؟ عدنا ثلاث مرات ما حفظته؟ ما في شيء ترى، ذكركم له ذكركم له ترى أجر، ما حد يستحي اللي يعرفه أو ينحرج. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو واحد في مجلس وطلب منه قصيدة أو نشيدة أو لا تبادر بذكرها وهو يتمدح ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. إذا نحرص على هذا الورد العظيم وشكر الله جل وعلا بسائر الأعمال وسائر الأقوال وسائر النوايا ومعاملات الناس وشكر الناس. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. من أدى إليك معروف اشكره يا عبد الله، فإن لم تجد ما عندك ما تكافئه قل جزاك الله خير، فقد أبلغ في الثناء. والكلام حول الشكر كما تقدم يطول. المسألة الثانية من دواعي السعادة أن إذا أعطي شكر وأن إذا ابتلي صبر. الله جل وعلا خلق الإنسان وابتلاه، وابتلاه بالسراء والضراء، بل قال صلى الله عليه وسلم انتبه لهذا الحديث عليه السلام عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله خير. فقال الصحابة كيف يا رسول الله؟ قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، المسألة الأولى، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، المسألة الثانية. فكل أمرك خير يا عبد الله، هذا فضل ربي علينا والحمد لله. إذا إذا أتتك مصيبة فاصبر لها، صبر الكريم فإنه بك أرحم. وإذا اشتكيت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. ترى حينما تشكو لأحد ولا والله أنا صادني كذا وثاني، اللي ابتلاك من هو؟ ربي والحمد لله. أنت تشتكي لمن؟ للبني آدم، تشتكي الله للبني آدم. فانتبه يا عبد الله، فإن الله جل وعلا يبتلي العباد. قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن أمرنا بالصبر على المصيبة، الصبر على المصيبة. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، وصبر على أقدار الله المؤلمة. واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وصبر عن معصية الله، أي يصبر عن الحرام ما يقترف الحرام. إذا يحرص العبد على هذه الصفة العظيمة وهي الصبر، يصبر على ما أصابه. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فإن الذي ابتلاه الله جل وعلا قدر الله جاري، قدر الله جاري. إن صبر بعد إرادة الله قدر ومضت الأيام، وانجزع كفر ومضت الأيام. بل قال صاحب الحكمة العامي إن صبرتم قدرتم والقضاء جاري، وإن جزعتم كفرتم والقضاء جاري. اللي الله قاسمه عليك عبد الله بيمشي بيمضي، رضيت ولا ما رضيت، لكن عليك الصبر يا عبد الله. هذا الصبر، وهناك أعلى من الصبر كما ذكر ابن القيم الرضا بالقضاء والقدر، وهذا يدخل في الإيمان بالقضاء والقدر خير وشره. أعلى من الرضا الحمد، تجي مصيبة يقول الحمد لله. بل كان من السلف وهم الصحابة والتابعين وعلماء الدين كانوا إذا أصابتهم مصيبة يحمدون الله عليها ويفرحون بالمصيبة كما يفرح أحدكم بالسرة، لأن الله جل وعلا إذا أحب قوم ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالإنسان يصبر على ما أراد الله جل وعلا وعلى قضاء الله وقدره، والفرج قريب من فضل الرب جل وعلا، سواء كان ذلك فقر يصبر عليه، سواء كان ذلك مرض يصبر عليه، سواء كان ذلك قريب قاطع رحم يصبر عليه، سواء كان ذلك ابن عاق يصبر عليه، سواء كان ذلك جار لا يؤدي الحقوق أو يؤذي يصبر عليه، سواء كان ذلك من سائر الأمور يصيب الناس في الحياة الدنيا يصبر عليها. فما هي الأيام ويتفرج من الله جل وعلا. ضاقت واستحكمت حلقاتها فرجت وظننت أنها لا تفرج، الفرج بيد الله جل وعلا. يعني يصبر العبد ويسأل الله من فضله، والفرج قريب والحمد لله رب العالمين. قال جل وعلا إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فلا يغلب عسر يسري، وإن الفرج مع الكرب، وإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرى. بل لو دخل العسر في جحر الرب لذهب إليه اليسر إلى يخرجه، لكن عليك الصبر يا عبد الله، اصبر. إذا يصبر العبد على ما أصابه ويصبر على ما أراد الله جل وعلا ويصبر على ما قدر الله جل وعز من جميع ما قضى وقدر جل وعلا، فإن الله جل وعلا ما يقدر عليك إلا خير. فكم مصيبة يظنها العبد أنها محنة وهي منحة من الله جل وعلا، ترفع الدرجة له وما يدري، أو أنها تمحيص ذنوبه وما يدري، أو أنها تكفير سيئاته ولا يدري. هذا الذي يحدو العبد إذا أن يصبر على ما أراد الله جل وعلا ويصبر على قضاء الله وقدره. ثم إن هذه الحياة الدنيا كم قليلة، أيامها قليلة، 50 60 70 80 سنة، وبعدين خلاص ينتقل العبد إلى الله جل وعلا، ويكون الحياة بعدها سرمدية، حياة بلا موت، حياة بلا فناء. بعدما يخرجون من القبور يوم البعث والنشور وبعد الحساب، إما إلى جنة وإما إلى نار، نصف في الجنة في حين يخرج من النيران، فيكون في الجنة خلد بلا فناء، وإذا أخرج من النار من أراد الله جل وعلا يخرج كان لأهلها خلد بلا فناء، كما هو عليه الراجح من أقوال أهل العلم. إذن يصبر العبد على ما أراد الله جل وعلا ويصبر على ما قضى وقدر، فهذا من الإيمان بالله تبارك وتعالى والتصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام أيضا في الصبر على البلية والصبر على البلايا والصبر على الأمراض وعلى الفقر وعلى الأمور التي تصيب العباد، الكلام فيها أيضا يطول، لكن أردنا إليه الإشارة، لأن العبد إذا علم أن ذلك من الله جل وعلا وأصبر ورضي، هذا من الإيمان بالله جل وعلا. ثم المسألة الثالثة من دواعي السعادة، وأن إذا أذنب استغفر. كلنا ذاك المذنب، وكلنا ذاك المخطئ، وكلنا ذاك المقصر. قال صلى الله عليه وسلم كلكم خطأ، وخير الخطأون التوابون. فأمر جل وعلا بالتوبة، وقال جل وعز وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال جل وعلا آمرا بالتوبة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال جل وعز في محكم التنزيل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله جل وعلا غفور رحيم، فاستغفر الله يا عبد الله. بل إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط بالنهار يتوب مسيء الليل. فإن الله جل وعلا يفرح بتوبة العبد إذا تاب فيوفقه للتوبة ويعيده على العمل الصالح ويتقبل توبته ويجازيه بالأجر. أحمد الله ونشكره، هذا نعمة من ربي جل وعلا. إذن يكثر العبد من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. والتوبة النصوح لها شروط: أن يقلع عن جميع الذنوب والمعاصي، أن يندم على ما فات، والعزم على عدم العودة. هذا في هذه الذنوب التي بين العبد وبين ربه. وأما ما كان من جهة المخلوق ورد المظالم إلى أهلها، كان هناك ثمة مظالم، إذا أخذ من أحد شيء ولا اختلس شيء ولا أخذ أرض ولا أخذ مال ولا أخذ رد المظالم إلى أهلها. يا عبد الله تحذر في الدنيا قبل يأتي يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يكون الميزان بالحسنات والسيئات. اخرج من مظالمك اليوم يا عبد الله، تب إلى الله، أرجع حقوق إلى أهلها. إذا يكثر العبد من التوبة والإنابة إلى الله. إذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم محدثا عن نفسه: إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، وهو مغفر لما تقدم من ذنبه وما تأخر. كيف بنا نحن يا من ذنوبنا كثير وأخطاءنا كثير وغفلتنا كثير. إذا يكثر العبد من التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. ومن ذلك ما يقوله العبد في ختام كل مجلس وهو كفارة المجلس. إذا جلس المجالس يبدو منا كلام ويكون منا لغط ويكون منا غلط، فإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كانت كفارة لما في مجلس ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، من يعيد علينا: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اسمحوا لي أنا أكرر لكي نحفظ هذا، لكي نعمل. الواجب علينا العمل، الواجب علينا إحنا نعمل، مو بس إحنا نتكلم في كلمة العصر وروح كل من أراحل الهلة ونسينا كنا ما صار شيء، ساعة ساعتين يوم يومين وانتهى الأمر. لا، خلك كل يوم تذكر هذا الكلام، كل يوم تذكره، وكل يوم تحسب نفسك على هذا الكلام. هل أنت سويته؟ هل أنت طبقته؟ كيف كل يوم؟ اليوم أحسن ولا أمس؟ اليوم أحسن ولا البارحة؟ إن كان أحسن فالحمد لله وزد الله استزد وتزودوا فإن خزائن التقوى، وإن كان في تقصير تب إلى الله واعمل الصالحات. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الكيس الفطن، يعني ذكي، من دان نفسه، دان نفسه يعني حاسب نفسه، يوم الدين يوم الحساب، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. يعني نحاسب أنفسنا يا عباد الله على أقوالنا وأعمالنا ونوايانا وأموالنا. حاسب نفسك، شنو قلت وش سويت وش فعلت وش سويت قبل سنة قبل سنتين قبل خمس قبل عشر قبل 20 سنة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء نحصناه في إمام مبين. إذن يحرص العبد عبد الله كل ما فعلته مكتوب عليك، وما يفرض من قول إلا لديه رقم عتيد. اللي سويتها قبل 60 سنة ترى محفوظ. ولكن أبشركم أن الله غفور رحيم. إذن يكثر العبد من التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله جل وعلا. يكثر العبد من التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. إذا يحرص العبد على هذه التوبة ويكثر من الاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا. وسيد الاستغفار هو: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا اعتراف بالنعمة من الرب جل وعلا، واعتراف بالذنب والتقصير من العبد، والخضوع والاضطراح والذل لله تبارك وتعالى. لذلك استحق هذا الذكر وهذا الورد أن يكون سيد الاستغفار. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا الدعاء حين يصبح ومات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قال هذا الدعاء من ليلة ومات قبل أن يصبح دخل الجنة. وهو قول العبد، انتبهوا معي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه يأخذ ذنوبك. صلى عليكم جميع المسلمين. يحصل عبد بهذه الأذكار والأوراد ويكفي من قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من قالها ثلاثا مفرط خطايا وإن كانت كزبد البحر. فليقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة محيط خطايا وإن كانت كزبد البحر. إذا يحصل على هذا الذكر العظيم ويكون ذلك في كل يوم لكي تمحى خطاياك يا عبد الله، فيكثر العبد من التوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا والإكثار من هذا الاستغفار. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من أراد الزيادة من المال يكثر الاستغفار، من أراد إنزال المطر من الله جل وعلا يكثر الاستغفار، من أراد الرزق والتوفيق والسداد يكثر الاستغفار. من لزم الاستغفار كان له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزق رمح ذا يحتسب. وطوبى لمن أتى يوم القيامة وصحيفته مليئة بالاستغفار، فيكثر العبد من الاستغفار: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو حي قيوم أتوب إليه. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر وهو من أحب الناس إليه حينما سأل عن دعاء يدعو به، قال يا أبو بكر قل، وذلك في صلاته، قل سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. إذا يكثر العبد من هذا الذكر في صلاته وفي سائر أوقاته ويكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا. هذا الكلام نسمعه ونفهمه ونعقله ونعتقده ونعمل به، وإذا طلعنا من هذا المجلس نخبر به زوجاتنا وبناتنا وعيالنا وجيراننا واللي بنجلس معه ذا الليل وبكرة، نبدأ نتذاكر هذا الكلام. إحنا خلقنا يا عباد الله في طاعة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد يطعمون، إن الله هو الرزاق القدير المتين. وتعاون على البر والتقوى وتواصوا بالحق، وأولى الناس بهذه المواصاة زوجتك وأبنائك وبناتك وعمانك وخوالك وعيالك وجماعتك وبني عمك واللي جوك مجلس واللي بتجيهم، تعاونوا على طاعة الله. والله مرنا شيخ ذا الليل أول يوم وقال لنا كذا قال كذا قال كذا قال كذا قال كذا، أنت الحين داعيه إلى الله يوم قلت لهم هذا الكلام، وإذا عملوا لك أجرهم من غير ما ينقص من أجرهم شيء، فضل عظيم الدال على الخير كفاعلة. إذا نحرص على نشر هذا بين الناس، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر إنه الذي قادر عليه، كما سأل جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اهد نفوسا وآتها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نسألك بأنك أنت العليم الحكيم الحليم، فارزقنا الحلم والعلم والحكمة والأنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان واخذ الشرك في كل مكان. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا وفي دورنا وفي أنفسنا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تعالهم عطاءك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ومقدساتنا وشبابنا ومناهجنا وولاة أمرنا وعلمائنا بسوء، اللهم اشغله في نفسه المكذوب في نحره. اللهم عليك بهذه البلاد الضالة الباغية فتى الخوارج الذين يأخذون بتكفير المسلمين وتقتيرهم وتفجير فيهم، اللهم عليك بأنهم لا يجوزون ومن تقوم لهم راية واجعلهم خلفهم آية، واحمنا منهم وعلمائنا وولاة أمرنا وجميع المسلمين. اللهم عليك بالحوثيين المعتدين، اللهم عليك بالحوثيين المعتدين، اللهم عليك بالحوثيين المعتدين، اللهم اشر مخططاتهم واجعل كيدهم من نحورهم واللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا في حي قيوم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم شديد يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلهم غنيمة لأهل السنة يا من بيدهم كل السموات، اللهم وفق جنود البواسب بتوفيقك وسددهم بتسديدك، واللهم انزل عليهم الطمأنينة منك يا رب العالمين، وسدد رميهم واحفظهم بحفظك يا رب العالمين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وتقبل موتاهم شهداء يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي قيوم، اللهم نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد أفد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم نسألك بأنك أنت القوي وحب الضعفاء وأنت الغني وحب الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث واتبعنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث واتبعنا من القانطين، اللهم انزل علينا غيثا واجعلنا قانطين، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير الله غدقا صحيا يا رب العباد، اللهم اغثنا انك انت الغفور الرحيم، اللهم انا صابرك انك كنت غفارا، فارس السمع علينا مدرارا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا فعل السفهاء منا يا رب العالمين، ولا تعاملنا بمعاصينا وذنوبنا، وعاملنا بعفو منك ومغفرة يا غفور يا عفو يا رحيم، اللهم اغث البلاد والعباد، اللهم اغث العباد بالتوحيد والسنة والأعمال الصالحة، واغث البلاد بالأمطار والخيرات والبركات، واجعله بلاغا إلى حين يا رب العالمين، اللهم كما جمعتنا على طاعتك، فاجمعنا في دار كرامتك عند ملك مقتدر في جنات ونهر على سر المتقابلين نحن والدينا ووالدين جميع المسلمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه اجمعين، وبارك الله فيكم اجمعين.